قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد وحسنه البوصيري والألباني. قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي مثلكم في البشرية، يوحى إلي، أي ميزني الله عنكم بالوحي والرسالة، أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يخاف لقاء الله يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يقصد بعبادته أحدا غير الله، سواء كان صالحا أو طالحا، حيا أو ميتا. فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية أن يخبر الناس عن حقيقته، وهي أنه بشر مثلهم خال من الخصائص الإلهية والملكية، لكن الله ميزه عنهم بالوحي والرسالة، وأن مما أوحى الله إليه إفراد الله بالعبادة، وأن من خاف لقاء الله يوم القيامة ورجى ثوابه فإن عليه أن يخلص العمل لله وحده لا شريك له، متابعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث إثبات بشرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليس له من خصائص الربوبية ولا الإلهية من شيء. وفي الآية دليل على الشهادتين، وأن التوحيد الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فإن الكفار لم ينكروا. وفي الآية بيان لشرطي قبول العمل عند الله، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية رد على من يستشفع بالصالحين، لأن الآية عمت في نفيها ولم تستثن أحدا. فدلت الآية الكريمة على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليا من الشرك، ومن الشرك الرياء، والرياء هو فعل الخير لإرادة الغير. والفرق بين الرياء وبين السمعة أن الرياء لأجل إراءة الناس، لأجل رؤيتهم، فهو متعلق بالرؤية والبصر، وأما السمعة فهي العمل لإسماع الناس، فهي متعلقة بالسمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد غيري بالعمل الذي يعمله لوجهي، تركته وشركه، أي تركت العمل المشرك فيه والمشرك. فأخبرنا الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي أنه هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لذا فإنه لا يقبل عملا فيه شرك، ومن الشرك الرياء، لأن ذلك لا يليق بغناه وكرمه المطلق. وفي ذلك أكبر واعظ للذين تسول لهم نفوسهم فيأخذون بالعمل الذي يبتغى به وجه الله ليصرفوا به وجوه الناس إليهم، حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا ووجدوا الله عنده فوفاهم حسابهم والله سريع الحساب. في هذا الحديث القدسي الشريف إثبات صفة الغنى المطلق لله جل وعلا، وأنه تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى، وفيه بطلان ما وقع فيه الرياء من الأعمال، وإثبات كرم الله تعالى المطلق، وإثبات صفة القول لله تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. فالحديث دل على بطلان العمل الذي وقع فيه شرك، ومن الشرك الرياء. إذا كان أصل العمل لغير الله فالعمل يحبط إجماعا، إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فإن دفعه فإن العمل لا يبطل، وإن استمر معه الرياء حتى نهاية العمل. قيل يبطل العمل، وقيل لا يبطل، ويجازى على أصل نيته، وفيها تفصيل. فإذا كان العمل يترتب بعضه على بعض فجاءه الرياء أثناءه فلم يدفع فإن العمل يبطل جميعا، وأما إذا كان العمل لا يترتب بعضه على بعض فيبطل ما لحقه الرياء منه. عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفع: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يشفق على أمته ويخاف عليهم من المسيح الدجال، لكن خوفه عليهم من الشرك الخفي وهو الرياء أكبر من خوفه عليهم من المسيح الدجال. الرياء موجود في كل زمان ومكان، المسيح الدجال يرتبط بفترة زمنية معينة. في الرياء من الخفاء وقوة الدافع إليه وصعوبة التخلص منه ما ينبغي أن يخاف منه بسببه، ثم إنه سلم للظهور وللجاه وللرئاسة والنفس، فكل ذلك قد صار إلى الرياء وصار الرياء إليه، النفس مجبولة على ذلك، وهذا الرياء إنما هو سلم للظهور والجاه والرئاسة والنفس مجبولة على ذلك. هنا في هذا الحديث أسلوب استخباري استجوابي، وهذا من أساليب الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترعي انتباههم بأمثال هذه الأساليب من أجل أن ينتبهوا انتباها حقيقيا زائدا. في الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الأمة، وشدة خطر الرياء على صاحبه لخفائه وعسر التخلص منه وقوة الداعي إليه، وفيه بيان خطر المسيح الدجال مع التحذير منه. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف علينا الشرك الخفي وهو الرياء، لذا يجب اجتنابه والحذر منه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها يعني الصلاة لما يرى من نظر رجل. تفسير آية الكهف، وقد سبق الكلام عليه، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، لقوله تعالى: تركته وشركه، وصار عظيما لأنه ضاع على العامل عمله. وفحوى الحديث يدل على غضب الله عز وجل من ذلك: تركته وشركه. ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني الموجب للرد هو كمال غنى الرب جل وعلا عن كل عمل فيه شرك، وهو غني عن كل عمل، لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه. أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، أي من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مع الله أحدا أن الله خير الشركاء، فلا ينازع ولا ينازع من جعل شريكا له فيه. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه رضي الله عنهم، فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب أولى. أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا التفسير ينطبق تماما على الرياء، فيكون أخوف علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسيح الدجال. لم يذكر المصنف رحمه الله مسألة خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته من المسيح الدجال، لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته.